أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل لكل أفاك أثيم. وإن الويل الهلاك الذي لا نجاة بعده ولا مفر منه. ويختلف الويل باختلاف المهدد به أو المنذر به. فإذا قال واحد ضعيف لواحد تاني الويل لك مني، يبقى هنحددها بقدرة مين؟ بقدرة الله. فإن كان أقوى مني وغفير يقول ويل لك مني، وإن كان شغل غفر يقول ويل لك مني، والعمدة والمأمور. يبقى الويل من كل مهدد به يتناسب بطشه وفتكه بقوة القائل. من الذي قال هذا؟ الله. يبقى ويل إيه شكله بقى ده؟ ويل لكل أفاك أثيم. وأفاك هو الذي يقلب الحقائق، يقلب الحقائق عمدا، مش مثلا مخدوم ولا حد قال له بعدين قال والله ده سمعت ان كده، لا ده بيخلبها حقيقه ومتعمد. متعمد ليه؟ قال لك متعمد لغايتها، لانه ما دام هيعمل افك يبقى له غايه، بيعمل ليه؟ بيعمل كده قال لك علشان يصرف عن حق. وما دام يصرف عن حق يبقى الحق اللي هيصرفه ده مش هيضر واحد بس، ده هيضر مين؟ هيضر جمهره. تبقى الشر بتاعه متعدي ولا لا؟ يبقى لازم عايز عقوبه تناسب شره المتعدي الى جميع الخلق، واللي ياخد منه اسوه واللي يجي بعدين ولا الى اخره. ويل لكل افاك اثيم، اي مبالغ في الاسم، لان فيه اثم وفيه ايه؟ اثيم، زي ما في عالم وفي ايه؟ عليم. ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم، ذي علم يعني صاحب علم، انما عليم ده في ذاته العلم. نعم. طب هات يشرحون من هو ده اللي ويل لكل افاك اثيم، اللي يسمع ايات الله تتلى عليه. اذا بيعرف لنا ما هو الافك اللي على حقيقته، يجذب على بشر معقول، يجذب على اسره معقول، يكذب على أمة الواحدة، ما إنما يكذب على العالم كله وعلى الدنيا بأنه زور في حقائق أهي دي بقى. يبقى كل واحد أصيب من هذا بداء يبقى وزره على مين؟ معلش. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. طيب يا سيدي يا ريت يا ريت، بس ده ربنا يعني بيعامل بلطف. يصر مستكبرا كأن لم ايه؟ يصر يعني ايه؟ يعني يلتزم، مصر. ده في ولذلك ايه؟ يسموه عندنا مع سبق الاصرار. مش مثلا الواحد كده اهاجه بكلمه وهو كان معاه بيصلح المسدس والمسدس في ايده ما جابوش من حته ثانيه وايه؟ لا ده بيصر وحضر المسدس واستنى مش عارف ايه، يبقى اسمه سبق الايه؟ الاصرار. اصرار. واللي يسبق بالاصرار ده يبقى راجل كيف جريمه، مش الجريمه وقعت له كده، لا ده كيف مدمن جريمه، لا فائد. ثم يصر مستكبرا. مستكبر على ايه يا اخوي؟ قال لك لانها تاتي له بمن كان يعتقد انه دونه. بقى انا هسمع الكلام ده اللي بيقول ده. الله. يبقى دخل حاجه ثانيه، اعتدى على الحق واعتدى على المحق. اعتدى على الحق في ذاته واعتدى على مين؟ المحق. يبقى عنده حاجتين ايه؟ حاجتين اثنين. ثم يصر مستكبرا. ولذلك هناك الحق يعرض لنا هذه القضيه، يقول انا جاي الدين ده الامه العربيه دي امه كلام وفصاحه وبلاغه وعندها اسلوب اخاذ وتفهم، لما جبت لهم القران الحاجه دي معناها ايه؟ معناها انهم كان لازم ايه؟ لانهم امه، ده ما فيش امه من الامم عملت معرض للكلمه الا العرب. كل الامه بتعمل معرض للصناعات النابغه فيها، لكن العرب عملوا ايه؟ معرض للايه؟ للكلمه. كل سنه عكاظ ذي المجنه المربد واللي مجود يدوا له جوائز ويسلموا مش عارف ايه، ومش كده وبس، ويروحوا يقولوا له هنعلق الكلام بتاعك ده على الكعبه. يبقى دليل الكعبه دي برضه دليل ايه؟ وسيله تعظيم. طب هم كانوا يرموا اصنام بيقولوا في الكعبه، طب قولوا اشمعنى جابوا الكعبه بيرموا فيها الاصنام؟ يبقى لازم قبل الاصنام كان للكعبه قداسه، فلما احبوا ان الاصنام دي تاخد بعض القداسه عملوها في مكان مقدس. نعم. ولذلك هناك قالوا ايه يا سيدي؟ وقالوا يعني المستكبرين المعاندين اللي يعرفوا الحق يجحدوه. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، يعني إذا القرآن ما فيش فيه إيه؟ إلا إن نزل على الرجل ده، مش عايزين الرجل ده. وإذا كان القرآن إن كان هذا هو الحق، طب بالله خلي العاقل كده يقول والله إن كان كلام الرجل ده حق اهديه له عشان ينتفع. إنما إن كان هذا الحق فأمطر علينا وعذبني، حمق أكتر من كده إيه؟ ده بده يقول لك إنهم أعداء للحق في ذاته. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اللي هو عندهم بمقاييس عظمتهم بتوع الثراء وبتوع الجاه وبتوع السيادة وبتوع مش عارف، إنما ده مش عاجبهم. طب ده أنتوا كنتم قبل ما يقول الكلام ده حاطينه في القمة، تتحدثون بصدقه وبأمانته بدليل أنكم حكمتوه في أمر الكعبة المقدسة عشان هو اللي يشيل الحجر ويحط. يبقى قبل كده كان كويس وبعد كده، ولذلك تجد عجيب في تصرفاتهم معاه، يقول ده كذاب، ده ساحر، ده مش عارف ايه. وبعدين لما يحصل الوحي يفطر شوية ولا مزيش كم شهر كده، يقولوا ايه؟ ان رب محمد قد قلا. اشمعنى عرفت دلوقتي انه مهرب؟ في الجف عرفت انه مهرب؟ وفي الايمان لا، ده هو كذاب، ما فيش كلام من ده. الله، ان رب محمد ايه؟ قد قلا. ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. الله، ده معنى التبشير أن تلقي إلى الرجل خبرا يصره قبل أوانه. وخدها من البشر إيه؟ قال لك لأن البشر بيبان في الوجه، ساعة ما تقول واحد حاجة ينبسط منها كده تلاقيه إيه؟ مش منور كده ولمع وبقى مبسوط. فخدها، طب هو تبشره بعذاب؟ قال لك اهو ده التهكم، ده الايه؟ التهكم اللي هو ايه؟ زي الراجل قاعد ينصح ابنه انه ذاكر وما ذاكرش ومش عارف ايه، وامه تتوسل له انه يذاكر والواد يلعب، يوم ابوه يروح يشوف النتيجه يلاقي الواد سقط، يوم يدخل بقى ويضحك بقى، ابشر يا ابني انت سقطت. لا، ابشر، ساعة ما ابني يسمع كلمة ابشر يفهم ان جاي خبر كويس، يقول له انت سقطت. يبقى معناها ايه؟ ده تهكم، بشارة ايه؟ بشارة تهكم. وبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا، ده هو يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، وبعدين لما يقعد بني بين نفسه كده يلاقي ايه؟ والله الكلام يعني مدخل في مخه شوية، ما هو قالها في مواجهة الله، لكن لما قعد بعيد شويه قعد كده فيبقى علم شيئا منها. ما هو قال كأن لم يسمعها، لا، بعد ما قعد ايه؟ بقى اكنه سمعها وقعد ايه؟ واذا علم من اياتنا شيئا اتخذه ايه؟ هزوا، تهزيء. اولئك لهم عذاب مهين. بقى ليش قايل عذاب أليم وبعدين يجيب عذاب ايه؟ مهين. الجهة منفكة، يعني مش العذاب المهين هو الأليم، لا، الأليم يعذب المادة، يعني يقعد يضربه بالكرباج لحد ما يخر دم، يقعد يشرطه، يقعد يعمل في ده المادة بتاعته. انما المهين ما يعملش حاجة في المادة، انما في النفس وكرامتها يهينه. ما هو في واحد يتنح مثلا لما يجي يتعذب، في واحد مثلا لما تقول له كلمه بسيطه كده تهينه، وفي واحد لما تقعد تضربه ولا حاجه. فدي العذاب له ايه؟ مره عذاب عظيم، مره عذاب اليم، مره عذاب مهين. فاذا نظرت الى الاليم الذي يؤلم الماده كويس، ودي تعذيب مين؟ تعذيب الرعاع اللي ما عندوش الا ايه؟ الا يخاف لا ينضرب. وعظيم تبالغ في التعذيب، برضه تعذيب المادة. والمهم تعذيبه تعذيب النفس بقى، اللي عامل قايم ده تشوفه كده متجرجر، والفتوة بقى اللي كان اسمها مكوع الحي ولا بتاعه، يشوف العسكري وهو جايبه من قفاه كده ايه يطلع عمال يدعو اوه يبقى دي ايه بس بزياده عليهم وجايبه بقى عمال يشد قدام الناس كده اللي كان عامل عليهم فتيه وبس من غير لا يضربه ايه ولا يعمل فيها يبقى ده اسمه عذاب ايه مهين. اتخذها ايه تهزيئا هو الاصل تهزيء انما جابوا المصدر تأهزه فسمى التهزيء ايه الهزه نفسه زي ما تقول فلان عادل معقول موصوف بالعدل اذا ما عايش تبالغ فيه تقول فلان عدل يعني كانه ايه مجسم عدل مش عادل لان العادل صفه ملصوقه بموصوف انما هو عدل تبقى الكيان بتاعه كله ايه كان كله عدل. واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا. طب والعلم ده كانوا ازاي مع انه هو فر من سبيل كان بيسمعها وقال له ايه قال لك في ثروه اللباق والعناد ساعه ما تيجي تخلي تغليف الحكم على الاشياء وبعدين لما يقعد بيني وبينه كده بعد ما تهدى الشره كده يقعد يعيد المسائل على ايه؟ على نفسه. ولذلك الحق انصف العرب قال قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. سيبكم من راي الجماهير راي الجماهير ده ملوش ايه؟ لان الجماهير الموت تنتهي في الحق ما نعرف مين اللي قال الحق زي المظاهرات ما عرفناش مين اللي هتف بالهتاف الوحش ودخل ببعضه انما هات فرادة واقعد كده وقول الراجل ده ايه ابحثوا كده بعقلك انتم اثنين او واحد واحد كل واحد يبحث من واحد لما تقعدوا اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادة ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنه. طب الجنه هي دي ايه؟ ده الجنة صدور حركة عن غير طريق العقل إنما حاجة مرت على العقل يقول لك لا دي وحشة يبقى المجنون بيعمل إيه؟ بيجدر حركات بجوارحه من غير أن تمر على الإيه؟ على العقل. طب كويس أوي لما ما تمرش على العقل يبقى المقاييس صح ولا مش صح؟ لا ما هي الصح لأن العقل مسمى التسمية بتاعته نفسه. لذلك الذين يشردون في آرائهم ويعملوا العقل ده هو السلطان نقول يا أخي ده كلمة العقل نفسه مأخوذة من العقال يعني عقل في التفكير عقل يعقل الحاجات ما تكتبهاش كده ما تاخدهاش رمى فلما يقعد كده يقعد كده يقوم يلاقيه على حق لكن الكبرياء يمنعه ايه. ولذلك الذي يدل على ذلك انهم احسوها في نفوسهم المتكبرين الذين أرادوا أن لا تشيع كلمة الحق على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة القرآن قالوا إيه عشان تعرف لا تسمعوا لهذا القرآن لكنهم واثقين إنهم لو سمعوا سيأخذهم القرآن بأسره ومش بس ما تسمعوش هرجوا فيه والغوا فيه ساعة ما يزمعوا يقولوا هرموا يقولوا كلام كده عشان تهي. فلو لم يكونوا معتقدين أن أسلوب القرآن يأسر الألباب ويؤثر فيها ما قالوا لهم لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا إيه الكلمة دي نفسه تدل على أن القرآن له إيه له التأثير في النفس الفطرية اللي مش مغلفة بنوازع الشر أو بنوازع الانتفاع بإيه من فلات النفس من قيود الحق. شوف بقى قال خليهم يقولوا اللي يقولوه احنا وراهم فاما نرينك بعض الذين نعيدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. واذا من ورائهم جهنم هم فاهمين ايه دلوقتي؟ ان احنا نسيبهم كده؟ ابدا ده احنا من ورائهم جهنم. كلمه وراء دي اللي في اللغه لها يعني معاني كتيرة. احنا اول ما نسمع وراء يعني خلف يعني ضد امام لكن استعمالها في القرآن ادانا لها معاني متعددة. مثلا انزلنا عليهم فنبذوه وراء ظهورهم يبقى ده معروف انهم خلوه ايه ما خلوش امام عينيهم كده تقدم عقوله. يبقى وراء ظهورهم جاء متفقة مع المعنى الايه مع المعنى العام وراء ولذلك وراءهم ظهريا. ده كلام طيب. طب واذا مثلا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى من ورائه جهنم هي جهنم وراءه ولا قدامه يستجيانه؟ قال لك لا يطلق الوراء على كل شيء فيه شيء وراء ولسه مستقبل الزمن جاي ما حصلش لسه ممكن. بدليل آية الكهف أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ده الملك قاعد على الشط انتهى كل سفينة مر كويسة صالحة ياخدها. طب ايه من ورائها مش من ورائهم بقى من امامهم ومن ورائهم ده انا يبقى جاي يبقى خدت من الوراء هو الشيء الذي يوجد ورائه ما يواريه والذي يري حجاب العلم ايه اما زمن واما مكان. احنا موجودين في مكان واحد دلوقتي فاللي موجود في المكان احنا مشاهدينه مش غيب عنا انما اللي مش موجود في المكان يبقى غيب ايه يبقى الغيب اللي حصل في غير هذا المحجوب عنا بحجاب ايه المكان. ما احنا شويه طب ولما حدث عن شيء في المستقبل اللي حاجب المستقبل عنه ما اقدرش اتكلم عنه حجاب ايه الزمان بقى. طب والماضي قال لك والماضي يبقى إذا حجاب الحقائق ثلاث إن كان زمنا ماضيا فالحجاب الزمن وإن كان زمن حاضر يبقى غير عني لأنه مش في مكاني. لو كان الزمن ده هو موجود يبقى أعرفه. طب وإن كان في المستقبل يبقى برضه حجاب الزمن الإيه المستقبل. علم الحق سبحانه وتعالى يخرق كل هذه الحجوب فيجيب الماضي يخليه لك حاضر. ولذلك القرآن يقول إيه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يبقى ربنا جاب له الماضي إيه يقول له بقى إيه حاضر. طب على الأول طب هات المستقبل برضو حجاب الزمن والمستقبل هو اللي حايش الحاجات اللي هتحصل بكرة واللي هتحصل بعد ما نعرفها يقول لك ده حجاب لكن الله يخلقه ازاي؟ ألم يقل الحق سبحانه وتعالى بعد أن انتصرت فارس على الروم كانوا حضرتين اثنين معاصرين لظهور الإسلام حضارة فارس وحضارة الروم. فارس مش متدينة خالص الروم بيدينوا بالله ويؤمنوا بالرسل وكل حاجة فكم من حظ الاسلام وحظ محمد واصحابه ان مين اللي ينتصر الروم لانها على الاقل لها علاقه بالسماء ايمان باله وايمان برسوله مش عارف وقعدوا يتوهموا بقى وابو بكر زعلوه شوف يا عم انتصرت فارس وعنده بقى والنبي زعل والصحابه زعلوا فانزل الله عليه قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ده سين من الاستقبال سيغلبون بقى مستقبل والنبي حكم زي ما قالوا ربنا لهم هيغلبوا الروم هتغلب بس مش دلوقتي في بضع سنين والبضع من كام لكام لحد تسعة مش من ستة لتسعة الله. يبقى ازاي واحد قاعد في جزيرة العرب ويحكم على معركة تأتي بعد سبع سنين يقول لك الروح هينتصر يمكن لو قال ده بكرة هينتصر ونعرف ان في مدد ولا اي حاجة انما سبع سنين ويحكم بان الروح هتنتصر ويعلمها قرآن وقرآن يتلى في كل صلاة ويعرف الخصوم. الله ده

انما الفائد يقول لك يا سلام احنا صيامنا ليله امبارح اما سهره كانت ايه وايه وايه, وإيه, وإيه وما مبسوط عليها مكسب دي انما دوك عملها خساره دوك عملها خساره. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء اللي هم اللي عبدوهم ومش عارف ايه. وقال لك بدليل ان الواحد منهم لما يقع في مازق واسباب لا تنجيه من هذا المازق قال لك غصب عنه بفطرته يقول يا رب. قال لك اشمعنى دلوقتي قلت يا رب؟ لانه لما يقول يا هبل هو عارف ان هم مش هيجيب فيقول يعمل ايه؟ يقول يا رب. ولذلك هناك واذا مصر دعوا ربهم منيبين اليه. ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم. مش بس ما يغنيش عنهم ده لهم عذاب ايه عظيم زي ما قلنا. هذا هدى منهج الله الذي يخلصنا من هذه الاشياء الهدى بتاعنا. ما هو الهدى؟ الهدى هو الطريق الموصل الى الغايه بغير احراج نفس في معصيه يعصاها. هذا الهدى. ولذلك هناك الايه في اول هناك في السوره يقول لك اولئك على هدى من ربهم. لو نظرت الى الاسلوب نفسه المنهج بيخليني ايه اعرض على نفسي واعمل الشيء فكان المنهج هو اللي عليا يعني يقول لك اعمل كذا اعمل كذا. لكن يقول لك ده مش فاهمين ده المنهج نفسه الهدى هو اللي بيحملهم الى طريق الخير. يبقى هم اللي راكبين الهدى والهدى هو اللي بيوصلهم الى الطريق على الهدى. هم على الايه؟ مش الهدى جاي ضدهم ده هو الهدى جاي عشان يركبوا عليه يوصلهم الى الغايه الايه؟ المؤكدة الفائدة غير منقطعة النتيجة. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم هو رب وإن لم يقولوا. نحن قلنا عطاء الربوبية وعطاء الألوهية. عطاء الربوبية نفع لربي وعطاء الألوهية إيه؟ تكليف. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. عذاب ما هو العذاب؟ تأليم ينام الحي اسمه ايه؟ عذاب. طيب كويس قوي. هناك بقى في كلمة عذاب دي حلت اشكالات كتيرة قوي. يعني وصل اجتمعوا كثير من رجال القضاء المستشارين قال لك ما فيش آية فيها رجم انما فيها جلد بس. قالت الرجل مين؟ ليه يا ناس؟ واخدين كلام من بتوع التنوير اللي ضد الاسلام. امال ايه؟ ام انك لان ربنا بيقول على الامه فعليهم نصف ما على الايه؟ من العذاب من المحصنات من العذاب. والرجل لا ينصف. طب تنصف الرجل ازاي بقى؟ يبقى اللي ينصف الجلد دي 100 جلدة تبقى دي 50 ولما نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى ما فيش الرجل ما يتنصفش. ما دام ما يتنصفش يبقى الآية فيها كلام. يقول له بقى أنت ما خدتش بالك ده بيقول نصف ما على المحصنات وسكت وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب مش نصف ما على المحصنات المطلقة. وما هو العذاب؟ إيلام الحي. لكن الرجم إماتة يبقى إيلام الحي في إيه؟ في إنه ينجلد بس. يبقى تاخد 50 جلدة بدل 100. إنما اللي ما فيش فيه عذاب ده الرجم. وهو قال نصف ما على المحصنات من إيه؟ شوف حددها إيه من بين. نصف ما على المحصنات من العذاب. أم قال لك هو الرجم مش عذاب؟ أم قال لك لا ده ذهاب بالحياة التي تتعذب. بدليل إن ربنا لما اتكلم عن حال الهدهد مع سيدنا سليمان وسليمان قعد في المجلس بتاعه وبعدين بقى اتعرض بقى الجنود وكله الجن والطير والهواء قام بصوا بقى مكان الهدهد ايه؟ خالي. فقال ايه؟ مالي ولا ارى الهدهد. طب وانت انت بتسالنا احنا؟ طب ده انت اللي تقولوا انت ليه ما نشوفوش؟ مالي بيتعجب من حال نفسه مش شايفه ليه؟ فكان يقول ده لازم يكون موجود بس انا اللي مش شايفه. مش متصور ان هو مش ايه؟ مش موجود. وبعدين بيجي وقال لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه اهي او لا اذبحنه دي اللي حلت الاشكال. اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه يعني موته. يبقى اذا العذاب مش هو الايه؟ مش هو الايه؟ الاماته. هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم. احنا قلنا كفروا بايات الله يعني ستروها. إذا فموجود شيء بيستر. الآيات اللي جاية كفروا بالله ستروه. والستر لا يكون إلا لموجود أولا ثم يستر. فكأن الإيمان أصل في النفس. وبعدين لما يجي الكفر هو اللي بيستر الإيه؟ هو اللي بيستر الإيمان. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز. رجز عذاب الهبط اللي رجز عذاب عذاب قوي وبرضو أليم مؤلم. الله الذي سخر لكم البحر. التسخير معناه أن المسخر وهم بخدمة المسخر له. لذلك ده نظام سخرة وبدون أجر. إن كان بأجر ما يبقاش تسخير. سخر البحر. طب البحر ربنا سخره لأن البحر يخاطب كل كائن باللغة التي. ولذلك تجد هذه واضحة في قوله سبحانه لما جه الجماعة اليهود بيقتلوا الإسرائيليين الأطفال. فربنا قال له من أم موسى إيه؟ إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من الإيه؟ أبي يطمن الأم. طب بالله أي أم كده لو قلت لها إذا خفت ابنك ارميه في البحر بالله تسمع تسمعش الكلام ده. إنما وارد الرحمن لا ينازعه شيطان. ساعة ما سمعت كده وارد الرحمن وفعلا عملت منه. وبعدين جاء الآية الثانية قال إيه؟ قبل ما إذا خفت تعمل العملية دي يبقى قبل الحكامة تحت. لكن ساعة الحكامة حصلت وعمالين بيهجروا وياخدوا الإيه الأولاد. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. اطمئني القيه في اليم لأن أمرت اليم أن يلقيه بالساحل. فليلقيه اليم بالساحل. يعني صدرت أوامري للبحر إنه يعمل إيه؟ ما يدخلوش في الغميق؟ لا يقعد يزحزحوا كده لحد ما يروح إيه؟ الساحل. وبعدين قم فرعون ياخدوه يعملوا فيه الإيه؟ العملية دي. يبقى لله أمر لكل كائن. ولذلك السماء والأرض يقول لك وأذنت لربها. أذنت. يعني بس تسمع منه هو عايز إيه؟ وبعدين تروح منفذي. بيكلمها إزاي؟ مش إحنا بقى آلهة. هو يكلمها هو خالقها وهو ايه يخاطب زي ما خاطب الهدى وخاطب النام وكل كل. الله الذي سخر لكم البحر. علة التسخير بينها ربنا. الواضح منها اولا كده بنستاد منه سمك مش كده؟ تاكلون ايه لحما طرية لحم طازح كده حلو. وبعدين قال وتستخرجون منه حلية تلبسونها. ولذلك العلماء لما جم قالوا في المحرمات على الرجل الذهب والحرير قام قال لك طب اشرب منه ايه؟ لؤلؤ ولا حاجات اغلى من الذهب. قام قال لك بنص القران غير الذهب مفيش فيه. لان قال وتستخرجون منه حلية تلبسونها. ما دام قال كده يبقى ده ليه؟ قال لك لان ده مش نقد. ما بيحصلش ان فيه نقد اللؤلؤ. يحرم الذهب عشان هو ناخد دينار ومش عارف وجنيهات وبتاع وحاجات، ما يبقاش يبقى ناخده قدام الناس كده وبتاع وحاجات دي وبعدين تلبسه. يبقى النقد معمول على التعامل اللي هي واسطه في الايه؟ في الانتاج والايه؟ والاستهلاك. تستخرجون منه حليه تلبسونها بس كده. طب وترى الفلك ايه؟ تمخر البحر كده فيه. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره. اهي بامره دي جايه في اول سفينه ربنا علمها لسيدنا نوح. ويصنع الفلك ايه؟ اصنع الفلك باعيننا احنا في الفكره زي وسط ما هي اقف قدام الصنايع ايه اقولها قدام انا شايفه انا غلطت في حاجه على طبعهم. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. يعني احنا مؤدين المهمه هتودوكوا في ده. طيب لما جه قال وحملناه على ذات الواح ودسر. الواح يعني خشب، ودسر يعني حبال متربطه بخشب، ما كانتش لسه المسامير ما ولذلك الراجل اللي عمل شويه من البرد ده عشان يمشي فيها الامريكا دي وما عملش مسامير كلها مربوطه بايه؟ حبال. نشوف بقى طب السفينه تمشي ازاي على البحر؟ أم قال لك لابد لها من اشياء في التسخير. اولا الماء لازم يكون فيه ميونعه عشان ان الهواء عمل كده تبين ويقوم الهواء يضغط من هنا يقب من هنا السائل، لو جامد ما يحصلش. يبقى الماء لازم فيه سيوله. كويس كده كده كده يبقى الماء فيه سيوله، ادي واحده. ثانيا ما يبقاش فيه مزوجه، لان لازم السيوله تبقى لها قدر ما يلصقش بالشيء اللي هيعود. ثالثا ان الكثافه بتاعته تبقى اقل من الماء. يبقى عشان يسخن الفلك لنا قبل ما نركبها لازم يكون فيها الاشياء الايه؟ الشيء الثلاثه دي اللي بيسموا الماء المزاج والنظريات بقى اللي هي ايه؟ اللي ايوه. ولذلك انت لما تجيب حته معدن وترميها في البحر تسقط ولا ما تسقطش؟ تسقط، تروح للقعر. طب خد المعدن ده نفسه بكتلته وترك وترقى زي الصفيحه كده ويرميه يعوم. طب ليه بقى خد من دي؟ قام قال لك لان كثافته محدده الحجم، كل الكثافه بتاعته ما تكون في حجم قليل ايه؟ ينزل. الكثافه بتاعته ما دام تلبسه في كده تبقى زي الصفيحه يبقى يعوم. يبقى احنا عايزين الخشب عشان يبقى قدر الماء المجاز زي ما بنقول يعني. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره. ولذلك قال ايه؟ بسم الله مجريها ومرساها. ولتبتغوا من فضله، تجاره مش ورل ومش عارف ايه ولا اخره. ولعلكم تشكرون، انه يديكم طعام وفيه قوت الحياه استبقاء، ويديكم حاجات طرف لؤلؤ المخروم ولا اللؤلؤ والايه؟ والمرجان، وتركبوه عشان تروحوا اي حته تبتغوا فيها ايه؟ تبتغوا فيها الايه؟ رزقكم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كل ما تصادف نعمه كده ايه؟ تقول لازم تقول الحمد لله. ولذلك برضه علمها لنا في وسائل المواصلات برضه الثانيه. اذا وتقول اذا استعنتم على ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه مقرنين. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. لان قال من البحر للايه؟ للسماء والايه؟ للارض. سخرها لنا وان لم نكن نعلم ما سخرت فيه قديما، انما كل يوم من ايه؟ بنكتشف حاجه، كل يوم بنكتشف حاجه لسه سنريهم اياتنا في الايه؟ في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، إن في ذلك لآيات، برضو كرر الآيات لقوم يتفكرون. يتفكرون يعني ما بيأخذوش المسائل كده أخذ يعني سطحي، بل يفكر في الحاجة. ومن يفكر في الحاجة يقوم يعمل أشياء كانت مدرية عليه. إيه اللي عمل دي قبل ما البشر ما اخترعهاش؟ ده هو اللي برضو قال لنا. وعلشان بقى تعرف إن فيه بقى عظمة بتخبر، سألنا متى وجد في الفلك الحاجات العملاقة اللي لها أدوار عالية دي؟ وجدناها في أواخر القرن الثامن عشر، وكانت كل السفن إيه؟ عبارة عن السطح كده وبس خلاص، إنما ما فيهاش إيه؟ أدوار. طب بس ما دام كده ما كانش، ومحمد صلى الله عليه وسلم ما مشيش في البحر، وبعد ذلك يقول القرآن يتلى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام زي الجبال. طب هي كالأعلام إمتى الكلام ده؟ قريب خالص. وكان يوم سيدنا ما فيش حاجات من دي، جنب ايه من ضمن ايه؟ يجي لك القرآن كده يروح لقط لقطة كده خفافة كده عشان تعرف ان ايه؟ ان اللي قاله القديم عارف ما ايه؟ ما يجده في الايه، ان المسائل كلها عنده ايه؟ المكت موجود. وله الجوار المنشآت في البحر، وكلمة المنشآت يعني كده. وهناك برضو ده في السفن، هناك آية ثانية في القرآن برضو بتقول لك الأسانسير ما جاش إلا في القرن، في أوائل القرن العشرين. لكن لما نقرأ القرآن نقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. طب المعارج جت إمتى يا أخوي؟ صدق رسول الله وصدق الله الذي بلغ رسوله.